أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل إنكم جميعا تكونوا بخير حال. طمنوني عليكم كده أولا. هذه أولى حلقات مادة أسرار البنات، وإحنا قلنا إن إحنا هذه المادة هتكون بناء على أسئلتكم أنتم، بناء على المشاكل اللي أنتم بتعيشوها والأسرار التي يعني توجد غصة في قلوبكم. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن احنا نحاول بقدر الإمكان يعني نضعكم على الطريق. يعني سبحان الله العظيم، محور حديثنا النهاردة بيدور على قضية علاقة حب أو قصة حب. صراحة يعني ما كنت أتوقع إن كثرة أسرار البنات هتكون حول هذه القضية، يعني أكثر من عشرات الأسئلة كلها مضمونها. أنا تعرفت على شاب وكنا بنحب بعض، ثم تركني أنا أحيانا منهارة نفسيا، وأخرى تقول أنا تعرفت على شاب وحبينا بعض وأرسلت صور ليا وهو الآن يبتززني بهذه الصور، وأخرى تقول تعرفت على شاب في الجامعة وحدث بيننا ملامسات حتى انتهت بعلاقة محرمة وأنا الآن حامل وكيف أتصرف، وأخرى غيرها تقول تعرفت على شاب وحدث محادثة صوتية ثم لقاء، ثم أرادوا أهلي أن يزوجوني، ولكن هذا الشاب يعني لم يستطيع مواجهة أمر الزواج. يعني دائما هذه حجتهم، أنا مش مؤهل، أنا ما عنديش الاستعداد، وأنا ما عنديش كده. وهي الآن في حيرة من أمرها، أهلها يريدون زواجها وهي تريد هذا الحب الوهم. وأخرى تقول أنا مصاحبة شباب، كانت صحوبية عادية وعلاقة بريئة لحد ما اعترف لي بحبه ووقعنا في الحرام وصورني فيديو وهي تمارس معه الأفعال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو الآن يبتزني بهذا الفيديو. وأخرى تقول أنا تعرفت على شاب وكنا بنحب بعض وعلى أتفه الأسباب تركني وأنا عاوز أنتحر. أسئلة كثيرة جدا جدا جدا، ما دفعتني إلا هذا اللقاء إن أنا أخاطب هذه الأخت التي تزعم بهذه العلاقة علاقة حب. وخلينا الأول نتكلم ونقول الحب، إيه رأيكم في الحب يا بنات؟ إيه رأيكم في الحب؟ ما معنى الحب أصلا؟ وهل هو الحب حرام ولا مش حرام؟ يا ريت تجاوبوني. ما هو الحب؟ لما تيجي تحب حد، إيه هو الحب ده؟ جميل، شيء حلو ولطيف، جميل ما دام في الحلال. الحب ليس حرام، الحب حرام لكن فيما يرضي الله، حلال ماشي معذرة. شعور بالميل، أحسنتي، شعور بالميل أجمل شيء في الوجود، لكن في الحلال أحسن الله إليكم. جميل، يعني في حب مقيد، في حب مطلق وفي حب مقيد، صح؟ في حب واجب وفي حب حرام، صح كده؟ مش أي حب. يعني ما نقدرش نقول إن الحب حلال وما نقدرش نقول إن الحب حرام، لكن في تفصيل، صح؟ في حب واجب يجب علي أن أنا أحبه كحب الله عز وجل، وهذه صفة من صفات الله عز وجل، يحبهم ويحبونه، صفة الحب. الله عز وجل يحب العباد الصالحين، يحب من خلقه ما يشاء. من الحب الواجب أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم، صح، وحب المؤمنين، حب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا لا يكمل إيمانك إلا إذا كنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة رضوان الله عليهم، حب المؤمنين، حب العلماء، حب الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا إيه؟ لله، لله فقط، حب المرء لله. الحب والبغض لله عز وجل، تحب في الله وتبغضي لله أيضا، ده أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، حب الأخوات زي كده: أنا أحبكم في الله. ومن ضمن الأمور في مجال الحب أن الله عز وجل يجعل من هذا الحب إن يلتقي أهل المحبين في الله عز وجل، يكونوا على منابر من نور يوم القيامة، أن يستظلوا بعرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فالحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل. في حب جبلي مفطورة وفطرتك جبلت عليه، زي حب الوالدين، حب الأبناء، حب حاجة فطرية فينا. فالحب هو أسمى شيء وأجمل شيء، لكن ما نقدرش نطلق هذا المصطلح أو هذا الشعور على، يعني نترك له العنان، لا نترك له العنان. يبقى مش كل حب حرام، مش كل حب حرام، لكن في حب لما بيتعدى حدود هو ده اللي بيبقى حب حرام. قضية العشق، العشق المحرم. وأنا بخاطب النهاردة أختي وحبيبتي وبنتي، مش عايزة أكبر نفسي أوي يعني، بس مشيها بنتي. عايزة أخاطبك أيتها الدرة المصونة، يا من أكرمك الله عز وجل ورفع ذكرك ورفع مكانتك وجعلك في هذا الدين غالية عالية لا يثنى إليها شيء، ولا يعني لا يقدر أن يصل إلى هذه الدرة، إلى هذه القامة، إلا إذا قام الإنسان بواجبه، بواجب. مش أي حد ياخدك من بيت أبوكي، صح ولا لأ؟ تب في بيت أبوكي معززة مكرمة، يجيء إليك الخاطب ويجيء إليك الرجل ليتزوجك يدفع فيك الثمن الغالي والنفيس لأنك غالية. أخاطب اليوم كل فتاة متلبسة بهذا العشق المحرم الذي ترخص نفسها من بعد ما كانت غالية، التي تدنس نفسها من بعد الطهر والعفاف. انظري، حينما الواحد يتذكر سيدنا موسى عليه السلام وأقول في نفسي: كيف يستطيع رجل أن يدفع من عمره 10 سنين يخدم فيه رجل لمقابل الحصول على هذه المرأة الطاهرة العفيفة؟ 10 سنين بيخدم عند أبوها عشان يتزوجها. يا ترى ماذا كانت صفتها؟ ماذا كانت أخلاقها؟ ماذا كان قدرها وغلوها وقدرها في هذا الدين حتى يبذل فيها الرجل سنين من الجهد والمواصلة؟ ترى فيها العفة، وترى فيها الطهر، وترى فيها الحياء. انظري إلى خطابها مع موسى عليه السلام، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. انظري إلى وصف القرآن في وصفها الحياء، تمشي المشية كلها حياء، وعلى استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظري إلى كلامها الذي فيه استحياء، مع إنها في موقف الشاب اللي موجود قدامها، الشاب الجميل الوسيم اللي هو القوي مفتون العضلات، اللي فيه كل الصفات التي تتمناها الفتاة، وهي فتاة صغيرة جميلة. لكن انظري إلى خطابها مع موسى عليه السلام، وهي لا تعلم أن موسى نبي، لا تعلم، لا تعلم ولا تعرف. لكن انظري إلى هذا الخطاب، يا ترى ماذا هو خطاب نسائنا اليوم وبناتنا اليوم؟ لما تيجي تقابلي الشاب ولا تيجي تتكلمي مع شاب في هذه المواصفات، تفضلي يا سمية، ماذا يكون فعله وماذا يكون فعلها؟ الحب والعشق المحرم التي مرضت فيه الأمة وانتشرت هذه الرذائل بسببه، يا ترى ما أسباب الوقوع في العشق المحرم؟ إيه الأسباب اللي بتوقع البنات في الحب المحرم؟ وإن هي بقى خلاص البنت بلغت من العمر ودخلت في سنها، خلاص بدل ما كانت طفلة أصبحت فتاة جميلة، ظهر عليها أعراض الأنوثة، عاوزة تثبت لنفسها إن هي فتاة مرغوبة فيها، فتبدأ بالاتجاه بالتعرف على الشباب. ما الذي يوقعها في العشق ولماذا؟ من ضمن الأسباب، وهذه هي قاعدة عامة، إذا أردت أن تعالجي أي شيء عالجي الأسباب، عالجي السبب اللي بيوقعك. عشان كده من أول الأسباب اللي بتوقع الإنسان في هذا العشق المحرم البعد عن الله، البعد عن الله عز وجل. ضعف الوازع الدين اللي جواكي، وهذا أمر لا جدال فيه. متى ما بعدت عن الله عز وجل تلقاك الشيطان بحفاوة وعناق حار. أول ما قلبك يبدأ في البعد عن الله عز وجل وضعف هذا الوازع، تكوني قريبة جدا من الشيطان، تكوني ضعيفة جدا لخطوات الشيطان، ياخدك خطوة بخطوة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اوعي، الشيطان مش هيجي يقولك يلا روحي اذني، يلا روحي اعملي الكبيرة، لا، هياخدك خطوة بخطوة. كلما كنت عن الله أبعد، كلما كنت للشيطان أقرب. كلما كنت عن أوامر الله عز وجل أبعد، استهواك الشيطان واستدرجك الشيطان في حباله. فوالله، والله وبالله، متى ما بعدت عن طريق ربك سبحانه وتعالى فليس لك إلا العيشة الضنك، مهما وجدت من طرق وسبل لن ترتاحي، قسما بالله لن ترتاحي. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طول ما الإنسان فارغ قلبه من حب الله عز وجل والخوف من الله عز وجل، هيمتلئ هذا القلب بالشهوات والفتن. الشهوات، احنا مفيش تدين. الأخت اللي بتقع في العشق المحرم هي إنسانة جاهلة بالله عز وجل، ما هيش عارفة خطورة ما هي عليه، مش عارفة قيمة نفسها وقيمة الوضع والمكانة التي رفعها الإسلام لها. ازاي ترخصي نفسك؟ ازاي ترخصي نفسك بعد ما كنت غالية؟ ترخصي نفسك لما تبعدي عن الله عز وجل، تعيشي الضنك الحقيقي. وانا والله لا اتخيل مجرد الواحدة بس ما بتكتب الكلمات وتقول انا في حيرة، كأني ارى فعلا الحيرة في عينها. وانا شفت وعينت بنات كتير جدا جدا يعني من ضمن الأخوات اللي لا أنساها قط. يعني جات لي مرة أخت ويكاد إن هي بيغمى عليها، بيغمى عليها فعلا، وعياط وانهيار وقصص كده. وبعدين سبحان الله العظيم الأخت صورت نفسها وبتبعت صورها لهذا الشاب الذي على حد زعمها أنها يحبها. وبعدين اتصل عليها، يا تيجي البيت وتجيلي الشقة، يا صورك هتوصل لأبوكي، هعملك فضيحة. وجاية منهارة ليا وبتعيط عياط وبكاء مرير، أعمل إيه؟ تعملي إيه؟ طول ما أنت بعيدة عن الله عز وجل سيغيب عقلك، هيغيب عقلك. البعد عن الله عز وجل والمعاصي من أثارها، من آثار المعاصي غياب العقل. تحس إن الإنسانة كان فين عقلك؟ كان فين عقلك لما بتقع في هذا الفعل؟ كان فين عقلك لما بتقلعي هدومك وتصوري نفسك عارية وتبعتيها لشاب؟ كان فين عقلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تستغربيش نفسك لما يجيلك انهيار، ما تستغربيش نفسك لما تفكري في انتحار، ما تفك... ما... الكرب والهم والقهرة يعني أتذكر قول الأخت توي تقول أنا مقهورة، أنا مقهورة. مقهورة ليه؟ ما هو الإعراض عن الله عز وجل، البعد عن الله عز وجل السبب الأول. من الأسباب أيضا إطلاق البصر. البنت عمالة تطلق بصرها هنا وهناك وتنظر للمفاتن وتتأمل. النظرة سهم من سهام إبليس يصيب بها القلب فيحرك بها الشهوة. يقول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات، خلي بالك أعاد هذا السياق، يعني أعاد أيضا للتأكيد. يعني لو قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما أنت داخلة في المؤمنين أيضا، أنت داخلة في هذا الخطاب. لكن ترجع الآية اللي بعدها مؤكدة لها، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. غض البصر يا أخوات للأسف الشديد، مش عايزة أقول جل الأخوات، لكن اللي بقت بتغض بصرها بقت عملة نادرة جدا جدا جدا، عملة نادرة جدا. كل ابن آدم له حظه من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي. النظرة، وهذه هي الإشكاليات الكبيرة، مشاهدات الرجال ورؤية الرجال، وما فيش غض للبصر. واللي قاعدة بتسمع أفلام رومانسية وعايشة حالة العشق وعايزة تعمل زيهم، وهو ده الفارس اللي ورسم أحلام ورسم طموحات ورسم كتير قوي، يعني في حاجات في دماغها كده، فارس الجواد اللي هياخدها على الحصان الأبيض ويطير، هو ده الحصان اللي هيجيب لك الخزي والعار والكافية. يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمة إطلاق البصر. إشكالية كبيرة جدا، كل الحوادث مبدؤها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. غض البصر يا أخوات. لذلك كان أحد الحكماء يقول الصبر على غض البصر، الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. حكمة جميلة جدا، أنا عن نفسي شخصيا يعني أعيش بيها طول العمر. الصبر لما تصبري على غض بصرك أحسن ما تصبري على ألم اللي بعد كده. لذلك النظرة سهم من سهام إبليس، تدخل البنت على بروفايل ولد وتخش تشوف صوره، تخش تشوف كلامه، تخش في تتبع رهيب جدا. تتبع رهيب يحدث نظرة، وهذه النظرة تولد إعجاب، ثم تولد خطرة، تقعدي تفكري بقى، والفكرة والخطرة تبقى فكرة تكبر وتوسع عندك في دماغك، ثم يتبعها شهوة، ثم إرادة، ثم تقوى هذه الإرادة حتى تصير عزيمة حازمة، فيقع العشق. يقع ولا بد. ليه؟ استدراج. تيجي أي واحدة لما تيجي تقولي لها أنت إزاي وقعت في هذا الفعل، تقولك والله أنا أول ما شفته، هي دي أول ما شفته، أول ما شفته حصل كذا. نظرة وتعجب وتتمنى حتى إذا وقع بقلبها ملكته زمام عفتها وكرامتها، تكون أسيرة كل ناعق وشهوة كل زاني. فبعد العزة والكرامة التي أكرمها الله عز وجل بها، تدنس نفسها وتجلب الحسرة والكسرة في شرفها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأسباب أيضا، وإحنا بنقول الأسباب في علاجها، غض بصرك، غض بصرك عن هذا الفعل، غض بصرك عن متابعة الرجال والنظر إلى الرجال أيا كان، أيا كان الرجل، ما دام لم يحل لك فهو أجنبي عنك، تغض عنه البصر. من أسباب الوقوع أيضا نسيان الموت وعدم مراقبة الله عز وجل، وهذه هي معصية كبيرة، المعصية الكبرى والطامة. فوالله لولا مراقبة العبد لله عز وجل لما أتى إليه هذا الفعل. كل هذا الوازع يا أخوات، الوازع القلب لمراقبة الله عز وجل، خلت فيه جرأة على الحرام، خلت فيه جرأة رهيبة على الحرام، خلت فيه استخفاف بنظر الرب سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. تلاقيها كده عمالة بتهمس معاه في التليفون، تهمس، تخاف لو باباه كح بره في الصالة، ولا مامتها داخلة مطبخ، ولا حد، تخاف مترقبة وخايفة حد يمسكها، انت بتتكلمي مع مين، انت بتعملي كده ليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. حقيقة المراقبة هي دوام علمك ويقينك باطلاع الله عز وجل على ظاهرك وباطنك، هي دي حقيقة المراقبة. حقيقة المراقبة هي ايه؟ دوام العلم واليقين باطلاع الله عز وجل على ظاهرك وباطنك. هل أنت مستشعرة أن الله عز وجل يراقبك؟ مستشعرة؟ حاسة؟ طيب لما الجرأة؟ لما الخلوة بالمعاصي؟ إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. في هل في استشعار لمراقبة الله عز وجل؟ حاسة بكده ولا مش حاسة بكده؟ جاوبيني يا لمن تقعين في هذا الفعل أو في أي محرم، احذري من انتهاك الحرمات في الخلوات، احذري كل الحذر في الخلوات، خزي وعار، انتهاك للحرمة، استخفاف بنظر الله عز وجل، لأن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. قلت لكم أنا مرة على الأخت اللي كنا مرة بنغسلها وماتت وهي تفعل العادة السرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماتت والله ماتت، وما قدرنا إن احنا نفك أعضائها من مكانها، تلبست الأعضاء مكانها، وهي بهذا الفعل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها، لكن لا تخرج من بالي أبدا نسيان الموت. الواحدة تفكر نفسها إن هي الموت ده هيجيلها على بعد 70 80، وهي أصبحت كاهنة أو أصبحت خلاص بلغت من الكبر عتية. لا والله والله، إحنا ممكن نموت دلوقتي، إحنا ممكن نموت في لحظتها، إحنا ممكن نموت. ممكن تكوني بتموتي وانت بتكلمي الشاب اللي انت بتكلميه، ما تلحقيش تمسحي الشتات، وما تمسحي الفيديوهات بتاعته ولا الصور بتاعته، وما تلحقيش والله، ممكن ما تلحقي. الاخوات اللي بتدخل على المواقع وتكلموا، بعد ما تكلموا تمسح الشات وتمسح اي حاجة خلاص، يعني خايفة من ايه؟ خايفة من فضيحة، خايفة ان ممكن حد يعرف ان انت بتكلمه فلان او علان او كده، خايفة ان ممكن حد يتكلم عليكي. طب فين خوفك من ربنا؟ فين الخوف من الله عز وجل وقربك من الله عز وجل وقرب الله عز وجل ونظر الله عز وجل لك؟ لما تجعلين الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ تفكر ان انت بعيدة عنه؟ لا والله ما انتش بعيدة، والله ما انت بعيدة، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، أقرب إليك من نفسك، من نفسك، وعمال يستر فيكي. انت مستورة، ما انتش مفكرة نفسك ان انت شاطرة. لا والله، ده انت مستورة. الحق ارجعي، هيرجعي لحسن، ممكن ما يكونش في وقت الرجوع تاني. الحي يرجعي قبل ما تيجي في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، ملهاش أي قدر وملهاش أي قيمة عند الله عز وجل. مش عاوز منك حاجة، شوية الحسنات اللي انت جبتيهم ضاعوا. ليه؟ قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. احذري انتهاك المحرمات في الخلوات، احذري هذا الفعل. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: الأسباب مراقبة الله عز وجل. الإمام الغزالي رحمه الله كان يقول في هذه القضية قصة كده لطيفة في مسألة المراقبة، وإزاي كانوا بيربوا نفسهم على المراقبة. كان يقول، قال سهل بن عبد الله التستري، هذا إمام من الأئمة رحمه الله، يقول هذا الإمام، الإمام سهل، يقول: كنت وأنا ابن 3 سنوات، كان عنده 3 سنين، أقوم الليل فأنظر إلى صلاة خالي، صلاة خالي، خالي محمد بن السوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ ده مين؟ خاله اللي بيقول له، بيقول له: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك، خلي بالك، قل بقلبك عند تقلبك بثيابك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك. تعالي كده نعمل هذا مع بعض كده، ويكون ده هذا الواجب بتاعنا، واجب الأسبوع كله. ما نحركش لساننا، لا نحرك اللسان، وقولي بقلبك كده: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. علمه علمه، قال له قول كده 3 مرات. فقلت ذلك، فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته، قلت له أنا عملت كده. فقال لي في كل ليلة قل 7 مرات، بدل كانوا 3 خلوهم 7. فقلت، فوقع في قلبي حلاوته، وقع في قلبه إيه؟ هذه المراقبة. الله ناظري، الله شاهدي، الله معي. فقال، فقلت في كل ليلة 7 مرات، فوقع حلاوة في قلبي. فقلت ثم أعلمته، فقال في كل ليلة قل 11 مرة، قل 11 مرة. فلما كان بعد سنة، ظل سنة على هذا الوضع، قال له احفظ ما علمتك، احفظ اللي أنا علمته لك ده، ودم عليه إلى أن تدخل القبر، تفضل محافظ عليه طول عمرك، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. ثم قال، يا سهل، من كان الله معه وناظر إليه وشاهده أيعصيه؟ أيعصيه؟ إياك والعصية، إياك والمعصية، إياك. لو الإنسان عنده اطلاع الله عز وجل، وعنده اطلاع أن الله عز وجل مطلع عليه ورقيب عليه وخبير بما يفعل وعليم بما يعمل، أتظن أنه يعصي الله عز وجل في السر؟ فضلا، أصل خلي بالك، انتهاك المحارم في السر ده دليل على، هيكون دليل على فساد الباطن الظاهر. لما يكون الباطن فاسد، طبيعي هيكون الظاهر فاسد. يعني تتوقع الإنسان اللي هو بيفعل محرم في الشارع عادي والدنيا عادي، هو خلاص، هو الداخلي بتاعه باظ خلاص، طغى طغى الكاسر اللي جواه ده، ان ما عادش شايف اصلا، ما عادش شايف محارم، ما عادش شايف خلوة، يعني عنده كله بقى زي بعضه، الخلوة غير غير الخلوة، الظاهر زي الباطن، كله عنده بايظ. انظري إلى التربية، تربية النفس على المراقبة، وهذا ما نحتاج إليه، إنك تعيشي باسم الله عز وجل الرقيب، الرقيب سبحانه وتعالى. يا سهل، من كان الله معه وناظر إليه وشاهده أيعصيه؟ هيجيلك الجرأة إن أنت تعصي ربنا وتتكلمي في الحرام وتعملي الحرام وتستخفي من الناس وانت عارفة ان ربنا مطلع عليكي؟ محتاجين وقفة مع نفسنا. الأخت اللي بتقع في هذا المحرم، محتاجين وقفة مع نفسنا، انت محتاجة ان انت تعيدي تاني التربية اللي انت فقدتيها، او اللي انت ما تربطيش عليها اصلا. في بنات كتير من ضمن الأمور أو من ضمن الأسباب اللي بتوقعها في الحب الحرام أو العشق الحرام، هي إنها ما تربتش تربية صحيحة، ما تربتش على الخوف من الله عز وجل، ما تربتش على خشية الله عز وجل في السر والعلن، ودي من الإشكاليات. لكن إن شاء الله ده هيتوجه للأمهات، هيتوجه للأمهات. أنا بخطبك إنتي، انت يا من تقعين في هذا الفعل. من الاسباب ايضا الصحبه السيئه، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الصحبه السيئه اللي انت بقيتي مصاحباها، اللي تقولك كل اصحابي بيصاحبوا، كل اصحابي عندهم شباب بيصاحبوهم وعادي، وشمعنى انا بقى، انا اللي كده اللي هطلع خايبه فيهم؟ الصحبة الفاسدة اللي بتدفعك وبتؤزك إلى المعاصي أذى. احذري من صحبتك، احذري إن أنت يكون لك معين على هذا الفعل الشنيع الذي لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه الله عز وجل لك يا مسلمة يا درة، يا من اصطفاك الله عز وجل وبقيت مسلمة وموحدة بالله عز وجل. هذا الفعل لا يناسبك كمسلمة، لا يناسبك قدام دينك وقدام عرضك وشرفك وكرامتك. لذلك الشيطان كان حريص أشد وما زال أشد الحرص على إغوائك، على إغوائك. ويجي الإنسان ويجي الشيطان في الآخر يتبرأ منك، وأنا مالي، أنا مالي، أنا دفعتك بس أنت اللي كنت عايزة تروحي. ونيجي للحسرة والندامة، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذولا، مش هتيجي تلاقي غير عملك بس، مش هتلاقي غير الخزي والعار اللي انت حطيتي نفسك فيه وغرست نفسك فيه. كل يوم بنشوف ألوف ألوف من الأطفال اللي بتترمى قدام المساجد وقدام الكباري وقدام أطفال حرام، جم نتيجة خطأ، نتيجة طيشك. والله صراحة يعني رسائل الأخوات والله وجعت قلبي، وجعت قلبي فعلا. أنا ما كنت أتخيل بهذا الكم من الرسائل اللي كلها بتتكلم عن تعرفت على شاب وحصل في الآخر دهية. أنا أول ما بتقولي تعرفت على شاب بحب شاب حصل في الآخر دهية، أكيد أكيد. لماذا تتركي نفسك لهذه الذئاب البشرية اللي لا يريدون إلا نهشك، نهشك وأكلك؟ متخيلة إيه لما تدي نفسك وتدي لزام نفسك لذئب تفكر إن هو هيحميكي؟ والله العظيم هيحميكي، هيتمتع بيكي شوية ويرميكي زي ما رمى غيرك. منتظرة إيه؟ منتظرة ايه؟ لماذا تذل نفسك من بعد هذه العزة؟ احد الاخوات بتقول لي انا تعرفت على الشاب 5 سنين وعلى سبب تافه جدا قام سايبني ورايح خاطب وانا منهارة. تقولي لي ايه؟ قلت لها الحمد لله ان هو سابك، انت بقالك 5 سنين مصرة على ذنب، مصرة على معاصي، احمدي ربنا ان انت طلعتي، يعني ان هو كنسل المشروع خالص، المشروع المحرم ده كنسله خالص. وفوقي فوقي انت مصرة على الذنب بقالك 5 سنين، مصرة على هذه الذنوب والمعاصي وافعال المحرمة، وكمان منهارة. بدلا ان ترجعي الى رشدك، وبدلا ان ترجعي الى الله عز وجل وتندمي على ما فعلتي وعلى ما دنست من شرف ومن كرامة لك ومن لعيلتك، بدل ما ان تحمدي الله عز وجل ان نجاكي. ازاي نترك هذا العشق المحرم؟ ويا ليت حتى الاخوات اللي هي بتسمع ولم تكن، اللهم لك الحمد، لم تكن متلبسة بهذا الفعل، اتعلمي ازاي تنجي نفسك، اتعلمي ازاي ان انت تحمي نفسك، تحمي نفسك. انت عزيزة، انت عزيزة، انت غالية في دين الله عز وجل. الله عز وجل حرم من اجلك الاختلاط المحرم، وفرض على النساء جميعا الحجاب، بل فرض الله عز وجل عليهم وحرم عليهم الاختلاط، وحرم عليهم التبرج، بل حرم عليهم أن تضرب المرأة بخلخال رجلها حتى لا يطلع أو ينتبه إليها الرجال. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ لانك دره مصونه ما ينفعش اي حد يلمسك، حرم من اجلك لمسك، حرم الدخول عليكي بدون اذن، شرع لك الاذن وشرع لك الادب وشرع لك كل هذا بسبب ايه؟ بسبب الحفاظ عليكي، بسبب الحفاظ عليكي. واتوا البيوت من ابوابها، اللي بينطرك من الشباك ده ما هو الا حرامي، ما هو الا حرامي يريد خطف عرضك وشرفك وكرامتك وعزك. اللي عاوزك يجيلك بيتك، اللي عاوزك يجيلك بيتك. بس لا يرى للمتحبون الا التزويج، اللي بيحبك يجيلك بيتك. الميل العاطفي يعني الذي ليس فيه مخالفات، مجرد ان انا بميل لفلان او كده، هذا ليس يعني ليس فيه حرام. لا يأثم الانسان في ميله القلب، ولكن يأثم لما يتخذ خطوة بقى للحرام. عشان الأخت اللي كانت بتسأل، فأتوا البيوت من أبوابها. حبيبتي اللي عايز يجيلك معززة مكرمة في قلب بيتك تقعدي معاه، لأجل ذلك شرع النكاح وشرعت الخطبة، تقعدي تجلسي معاه مع محارمك وتتكلمي معاه لحد ما ترتاحي، لحد ما تتيقني إن هذا الشخص جدير بيكي، جدير بيكي، يقوم على حقك. انما اللي بينط من الشباك، اللي بينطلك في الشارع، ده ما يريد منك الا هتك الستر وخطف عرضك وشرفك. نترك العلاقة المحرمة ازاي؟ اول حاجة الأخت بتسأل يعني إيه معنى أبوابها؟ الباب الرئيسي ليكي إنتي إيه؟ بيتك، بيتك. لو ضيف خبط عليكي هيخبط على إيه؟ على الشباك؟ هيخبط على الشباك يا آية؟ ولا هيخبط على الباب؟ يعني لما يجي لك ضيف بتفتحي له إيه؟ تفتحي له البلكونة؟ تعالى نط من البلكونة ولا تعالى من الباب؟ طيب أحسنتي، هو ده الباب، هو ده الباب. اللي عاوز يجيلك يخبط على بيتك ويطلب زواجك من أهلك. لماذا لم تنكح المرأة نفسها؟ لازم لها ولي. ليه؟ ما ينفعش، ما هي السيبة، انت ما انت السيبة، انت مش سيبة، انت مش حاجة رخيصة، انت لازم يندفع فيكي، ويعني حتى يقدر هذا الزوج يقدرك. كل ما كنت غالية كل ما كانت طلبك غالي، مش أي حد يحصل عليكي، زي النجمة اللي في السماء مش أي حد يعرف يطولها، ما يطولهاش غير اللي يتعب عشان لما تروحي بيت زوجك يقدرك، يقدرك ويقدر إن أنت خارجة من بيت طاهر عفيف. نتخلص من هذه العلاقة المحرمة أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، بالتوبة إلى الله عز وجل. توبي إلى الله عز وجل من هذا الفعل المحرم، هذا الفعل كبيرة من الكبائر، كبيرة، ويجرك جرا إلى الزنا، ويجرك جرا إلى انتهاك المحارم. التخلص منه أولا التوبة إلى الله عز وجل، إنك تكوني مقتنعة أولا إن ده ذنب. يعني في بعض الأخوات لما بكلمها تقول وهي فيها إيه يعني؟ هي فيها، ما كل الناس مصاحبة، ما كل الناس عادي يعني، وبعدين هي علاقة برية أصلا، وأنا بعرف إزاي أتمسك، وأعرف إزاي ألتزم حدودي، وأعرف إزاي أقول ستوب لنفسي، انا اعرف ازاي اتعامل. مجرد ان احنا صحوبية واحنا صحاب وبنتكلم مع بعض وبنقف في الجامعة مع بعض وبندردش مع بعض، لا والله ما انتش قوية ولا حاجة، ومن تشرف إليها تشرفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقف للفتنة تقطع رقبته، من تشرف إليها تستشرفه. توبة لله عز وجل، إنك بتتخلصي من هذه العلاقة توبة لله عز وجل، وتسألي الله عز وجل الاستعانة على ذلك، أن يتوب عليك، أن يتوب عليك. أيضا قطع الصلة، كل وسيلة بتوصلك لهذا الشاب، تقطعي أي وسيلة بتوصلك له، هتقولي لي ما أقدرش، أصل أنا بحبه، أصل أنا ما أقدرش. إحنا قلنا الصبر قطع أي صلة توصلك بهذا الشاب، كلمك على الفيس امسحي الفيس. بيكلمك على الماسنجر، بيكلمك على واتس، بيكلمك ايا كان اللي بيكلمك، اقصري الخط نصين كده 10 حتت وارميه، هاتيلك خط جديد. هيعرف برضو امسحي، ما تشيليش تليفون، اقطعي اي وسيلة تربطك بهذا الشخص نهائي، اصل انا بحبه. لا، الصبر، الصبر على نار الحب دلوقتي احسن بكتير جدا جدا جدا من الصبر في جهنم. لما يكون هذا الشخص أو هذا العلاقة هي اللي بتدفعك إلى جهنم دفعا. الصبر على نار الحب كما تزعمي أهون بكتير من غضب الله عز وجل، أهون بكتير من خيانة الله عز وجل وخيانة دينك وخيانة بيتك. حتى أترك هذه العلاقة، شغلي نفسك بما ينفعك، شغلي نفسك. حضرتك قاعدة فاضية، قاعدة تعملي إيه؟ قاعدة عمالة أتجول على التليفون وأكلم ده وأرد ده وأفتح لده قاعدة فاضية، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. وده اتكلمنا فيه باستفاضة كبيرة في دور الزمن التفاهم، اشتغلي، اشغلي النفس بما هو أنفع لك، انت لسه صغيرة، انت لسه في، اشغلي نفسك بما ينفعك، اشغلي نفسك بشيء تجديه حسنته وتجدي أثره في دينك ودنياك. وعليك أيضا بمقاطعة الأخوات اللي بتدفعك وبتعزك على المعاصي أز، وبتعينك على إطلاق بصرك، وبتعينك على الحرام، وبتوصلك الحرام، وبتوصل لك أخبار من هذا الشاب. مش عايزة الله، الصوت وصل، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، الصوت واضح؟ طيب، اشغلي نفسك بما ينفعك، واشتغال النفس بالأهداف الغالية، الأهداف العالية، كل هذا يعني أحيلكم على دور الزمن التفاهم اللي احنا اتكلمنا فيها، ازاي تكون لك هدف في الحياة، وازاي يكون لك سعي ولك اثر، ولا تقع في هذه التفاهات. ترجعوا الي ان شاء الله، اقطعي كل صحيبات السوء اللي بيدفعوكي وبيؤذوكي على المعاصي والاشتغال بما ينفع. يعني أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. لكن هي وصية أخيرة، والله وصية أخيرة أوصي بها أي أخت بتتلبس بهذا الفعل، أو يعني ما عندهاش مانع، بس هي مش ما لقيتش لسه الشاب يعني اللي تديله اللزام بتاعها. فيعني بس إن جه وإيه الله المستعان، يعني عندها ميل شوية إن ممكن تقع في هذا الفعل. صلى الله عز وجل أن يحفظكن جميعا وأحسبكم جميعا أهل خير وأهل فضل. لكن لو مفكرة إن هذا الشاب إن هو هتعرف عليه وهنحب بعض ويجي يتجوزني والقصص دي، والله العظيم والله العظيم من لسان الشباب نفسهم، من نفسهم كده يقول لك لا، البنات دي للتسالي بس. يعني أحد الشباب يقول دول للتسالي بس، أعمل وأتسلى بيها وبعدين، إنما بقى قصة بقى أجي أتزوج وأفتح بيت، لا أنا راح أشوف لي واحدة ملتزمة تدي تحافظ لي على بيتي بقى، وابقى عارف ان انا اللي انا عملته بره ما يقعش فيا ولا في عيالي ولا في مراتي. فالامر عنده ايه؟ لا دي ما تصلحش للزواج، لا يقبل بامرأة قلبها مستعمل. فأسأل الله عز وجل لو انتي مفكرة ان ممكن هذا الشاب ممكن يتزوجك او كده، فاعرفي ان انت غلطانة. انت بتدخلي اولا في هذه العلاقات هي ما هي الا لمتعة هذا الشاب ولا متعتك انت، وفي الاخر ما نجني الا الخزي والعار والفضيحة في مراحل الامتحان. تفكريش ان هو هيعمل كده تزوجك. بعض الاخوات اللي بتسعى في العلاقات المحرمة في إن هي معلش الصوت واضح، الصوت واضح معلش، النور قطع بس فمش الباقة ضعيفة بقى. بعض الأخوات اللي بتقع في هذا الفعل ما ظنت ان انا عاوزة عندي فراغ عاطفي وانا مش لاقية الاحتواء وانا مش لاقية السند وانا مش لاقية، والله ما في ده ما في ده. فلنصبر حتى يأتي الله عز وجل برزق لك بزوج صالح يكون لك خير المعين وخير السند. انما تدوري على السند بره، لا هوش بره، مش عن طريق ده صدقيني، ما هوش عن طريق ده. وانا اعلم كثير جدا جدا من الشباب اللي يقول لك انا دي فقط للتعارف، نسلي بعض نتسلى، ياخد منك كام صورة على كام فيديو ويبتزك يطلع له بقرشين. لكن سبحان الله العظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللي تقول طب انا ما فيش فرصه للزواج وما فيش فرصه، والله من يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله عز وجل واعلمي ان ما عند الله من خير، ما عند الله من خير لن يؤتى الا بطاعته، ما عند الله عز وجل من خير لن يؤتى الا بطاعته. اسال الله عز وجل ان يرزقكن جميعا ازواج صالحين، وان يحصن فروجكن، وان ينفع بنا وبكم، إنه ولي ذلك مولاه. سامحوني لأن النور قطع، الشبكة ضعيفة جدا. نكتفي بهذا القدر، وأنا معاكم إن شاء الله على تفاعلية. لو أي حد عنده سؤال يتفضل به مأجورا مشكورا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.